بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرات السابقة من الكلام عن تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة فصلت. بنعود بإذن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى لكي نتكلم من خلال هذه الدروس المستفادة التي تستفاد من آيات هذه الصورة كما اعتدنا. وأيضا بنذكر ونؤكد أن المقصود بالوقوف على جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذا العرض لآيات سورة فصلت هو كي نتعلم كيف نطبق هذه الآيات في واقع حياتنا، وكذلك حتى نكون هذا الباعث لكي تتحرك أو يتحرك القلب من خلال ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. أولى هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه الصورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى لابد من الوقوف على عظمة هذا الكتاب، عظمة القرآن، وأن هذا الكتاب من اتبع ما فيه قاده إلى الجنة، فهو الهادي والدل على الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تنزيل من الرحمن الرحيم، يبقى هذا الكتاب عظمة القرآن، وكذلك أيضا قد اشتمل على ما نحقق به مصالح الدنيا والآخرة. احنا في غالب الأحوال احنا بننظر كده إلى الشرع أنه جاء ليحقق سعادة الإنسان في الآخرة، ولكن هو في الحقيقة جاء ليحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. فإن كان الإنسان فعلا بيسعى إلى السعادة في الدنيا، فسعادة الإنسان في الدنيا في تفعيله لكلام ربي سبحانه وتعالى، فبتطبيقنا لكلام الله عز وجل ولما نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بنصل إلى هذه السعادة المنشودة في الدنيا والآخرة، وهي في الحقيقة هي السعادة الحقيقية. وإن ابتغى الإنسان السعادة في غير كتاب السنة فهي سعادة لحظية، سعادة لحظية، سعادة مقطوعة للآخرة، لكن السعادة التي نحققها من خلال القرآن والسنة هي سعادة حقيقية موصولة بالآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، يبقى بمعنى ومضمون هذه الكلمة يبقى حياة طيبة، حياة ملؤها السعادة، يبقى حياة فعلا سعيدة، وبيعيش الإنسان في سرور وفي فرح. لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف آية، لكن الآية دي بتبين لنا يعني فرح الإنسان بإيه. ممكن احنا بنفرح بالمال، بنفرح بالولد، بنفرح بأي متاع من متاع الدنيا، لكن في الحقيقة ينبغي أن نفرح بما نوفق إليه من طاعة، من أي طاعة من الطاعات، وبنفرح أيضا لما بنقف على أي حكم أو حكمة تعلمناها من الكتاب أو السنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أدي الفرح يكون بالكتاب وبما نفعل من قربات وطاعات هو خير مما يجمعون. يبقى آية خير من الدنيا وما فيها، تسبيحة خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا الكلام لابد أن يكون يقينيا في قلب العبد المؤمن. يبقى تنزيل من الرحمن الرحيم، يبقى هذا الكتاب اشتمل على ما نحقق به مصالح الدنيا والآخرة، ومن خلاله نحقق السعادة في الدنيا والآخرة. أيضا من هذه الدروس المستفادة: فغير الله يبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، في تفاصيل كل ما نحتاج إليه. يبقى هذا الكتاب اشتمل على تفاصيل كل ما نحتاج إليه، ما فيش أساسا يعني أمر مبهم وأمر غير مفهوم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى القرآن ده ميسور في تلاوته، ميسور في حفظه، ميسور في ألفاظه، ميسور في فهمه، ميسور أيضا في العمل، في التطبيق والعمل. يبقى حنجد أنه فيش آيات مبهمة، وفيش آيات أساسا يعني يصعب على الإنسان أن يفهم ما فيها. وما جاء مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقطع العذر والحج عند الناس. يعني قد يحتج الإنسان أنه لم يفهم، وقالوا قلوبنا غلف، قالوا إحنا مش بنفهم. أدي اليهود قالوا إن إحنا أنهم لا يفهمون، لكن هنجد أن المسلم ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأدوات ويسر لنا أن نتعلم من خلالها. وحنجد أن الكافر حرم من الفهم، لكن المسلم لم يحرم من الفهم، والله تعالى يسر لنا ذلك. لكن المسألة محتاجة أن نعطي من أوقاتنا لكي نتعلم ما في كتاب الله تعالى وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس: فما لهم عن فغير الله يبتغي حكما، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بتجد يعني أنه هو يعني يخشى على نفسه أن يسمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى، يخشى على نفسه أن يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن المؤمن حريص أن يستمع إلى كلام رب سبحانه، وحريص أن يستمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حنجد أن المنافق أو الفاجر أو الكافر يعني بيخشى على نفسه أن يسمع لكلام رب سبحانه وتعالى. فما لهم عن التذكرة معرضين، يبقى لما تدل على التذكرة وما فيه القيد هتجد منه التولي والإعراض، كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني زي كده لما يعني هذه الأنعام بتفر من الأسد أو الحيوان المفترس، انظر بقى بتفر إزاي، أنها تعلم لو تمكن منها افترسها. فهم كذلك أيضا، يعني لماذا تهرب ولماذا أنت لا تأتي لدروس العلم لكي تتعلم هو المطلوب؟ يعني لماذا يعني الإنسان لما يفكر كده إيه اللي بيخليني نعرض عن مجالس العلم؟ يعني ما هو الذي بيدفعك لكي تعرض عن مجالس العلم؟ وإحنا دايما نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيتحدث مع الصحابة رضي الله عنهم، وجاء ثلاثة كده وقفوا على رأس المجلس، وأحدهم وجد فرجة كده فجلس فيها، وبعدين الثاني كده يعني خشى أن هو يتخطى فجلس في نهاية الصفوف، والثالث كده نظر ثم أعرض، يعني ترك يعني المجلس ومشى أعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بعدما انتهى من حديثه مع الصحابة رضي الله عنه، قال: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بالثلاثة نفر؟ أما أحدهما فآواه الله، كلم على اللي هو وجد فرجة كده فجلس فيها، قال: أما أحدهما فآواه الله، والثاني بقى جلس خلف الصوف، قال: أما الثاني فاستحيا الله منه، لأنه استحيا أنه هو يتخطى الرقاب فجلس في نهاية الصوف. طب الثالث ده، قال: أما الثالث فأعرض الله عنه، أما الثالث فاستغنى الله عنه. يبقى هو يعني أظهر وكأنه في غنى عن أن يتعلم أمر الدين، فأظهر كده يعني هو مش في حاجة لهذا الأمر، أعرض فأعرض الله عنه. يعني في الحقيقة لما الواحد يفكر يجد أن الله سبحانه وتعالى صرف قلب هذا الإنسان حتى لا يشرف أن يتعلم مسألة من مسائل الدين. يبقى هو لكن هو الظاهر كده هو اللي اعرض هو اللي، لكن في الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يهدي هذا الانسان ليجلس في مجالس العلم. والا انا مطلوب مني اتعلم امر الدين، اين اتعلم امر الدين؟ اين اتعلم؟ وساعات الانسان بيبني لنفسه قناعه ان هو ما فيه هو خير، يعني انا على خير، انا اصلي واحافظ على الصلوات، هو الدين كله صلاه؟ ده الصلاه ده يعني فرع من الدين، فرع. لكن فين بقى أصل الدين اللي هو التوحيد وعدم الشرك بالله؟ هل من ممكن الواحد يعني يقول عن نفسه أنه ليس بمشرك؟ طب أنت إيه تعرف الشرك؟ ما لا يعلم الشرك ولم يتعلم. عشان أنا أبتعد عن شيء أقول أنا أبتعد عن المخالفات، لازم أعرف المخالفات. عشان أقول أنا بجتنب الكبائر لازم أعرف هي الكبائر، الكبائر دي منصوص عليهم. يبقى هنجد العلماء جمعوا لنا يعني في كتب حتى يصل لنا الأمر كده، كتاب الكبائر واجتهد فيه العلماء، قلنا عشان ايه؟ يعني عشان الواحد يبقى على درايه وعلم. انت لا تبحث ولكن العلماء بحثوا ثم اتوا لك بذلك الامر مجمل كده، او ان هو اتوا لك بهذا الامر في مصنف من المصنفات. لو انا قريته وتعلمت وبدات يعني ابتعد، لكن ده احنا نقول انا بجتنب الكبائر، وظنوا الكبائر دي عباره عن سرقه، عباره عن زنا، هي دي الكبائر، هي دي من الكبائر، هذه من الكبائر. لكن ده في أكبر الكبائر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أكبر الكبائر عقوق الوالدين. يعني وبالتالي نجد أن هذا زمن زمن العقوق، لأننا ممكن تقع في عقوق الوالدين دون أن تدري، لأنك لا تعلم يعني ما هو عقوق الوالدين، ما هو عقوق الوالدين. فالواحد ظنه كده إيه عقوق الوالدين؟ هنجد تصرفات من الإنسان تصدر هي دي عقوق أساسا، لكن هو لا يدري لا يعلم. ودائما الإنسان يقع فيما يجهله، دائما بيقع فيما يجهله، لانه جاله بالشيء هو ظنه، ده ظنه ان هو يعني على الحق وليس على الباطل، ده ظنه. لكن تعالى نعرض ما انت عليه على الكتاب والسنه، هنجد بقى المخالفات، ونجد ايضا يعني هذه الصوره من صور التقصير. فعشان اقول انا لست بمشرك يبقى هو ده مطلوب، لكن كيف تبتعد عن الشرك وانت لا تعلم؟ يعني لا تعلم. قالت الاعراب ايه؟ آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى قال آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا فرق ما بين الإيمان والإسلام. فهم قالوا إحنا أنهم آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى قال يعني لا تقولوا هذا القول ولكن قولوا أسلمنا، لكن لسه الإيمان لم يتمكن من قلوب هؤلاء، مع أنهم نطقوا الشهادتين أهو، لكن مش معنى نطق الشهادتين انني عند ذلك خلاص حصت على مسائل الايمان كلها وابتعدت عن مسائل الشهادة. هو ده المطلوب، الشهاده يبقى تدخلك الى ذلك الامر. يبقى ايه؟ يبقى كانه لما تطق الشهادتين ما هو المطلوب؟ اقول لك المطلوب منك ان تتعلم مسائل الايمان، وكذلك ايضا المطلوب ان تبتعد عن مسائل الشرك، المطلوب منك تفعل الطاعات وفي المقابل تجتنب ايضا المعاصي. يبقى ايه الطاعة؟ لما اقول انا مطلوب افعل الطاعة، هل انا فعلت الطاعة بمجرد ما عرفت؟ يبقى ايه الطاعات اولا؟ ما هي الطاعات؟ يبقى ده عنوان عام تحته بيدرك يعني اشياء كثيرة جدا من الطاعات لازم اقف عليها وتبتعد عن المعاصي. كلمة المعصية دي يبقى ده عنوان عام تحته معاصي كثيرة، يبقى ايه الفرعيات بتاعتها عشان انا ابتعد عنها؟ يبقى ده حال الانسان. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يبقى زي كده الحمار لما يفر من الأسد، شفتوا فراره ازاي؟ هم كذلك يفرون من مجالس العلم كما يفر الحمار من الأسد. وإلا قلنا أنا حنفذ المطلوب إمتى؟ لما أقف أولا عن مطلوب، أعرف إيه المطلوب مني. يبقى أنا كإنسان خلقني ربي سبحانه وتعالى، خلقني لمهمة، خلقني لماذا؟ يبقى في مجموعة كده قائمة من المطلوبات، افعل ولا تفعل، يبقى أفعل إيه ولا أفعل إيه؟ كل ده مكتوب بتفاصيله في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كتابه فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يبقى العلم هنجيبه منين؟ يبقى من الكتاب والسنة. يبقى فما لهم على التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أيضا من هذه الدروس فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هذه المطلوبة هو. يبقى المطلوب كده فاستقيموا إليه. يبقى قل آمنت لا ثم استقم واستغفروا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لم يزكوا أنفسهم بالتوحيد. لكن انظر بقى إلى أهل الإيمان الذين زكوا أنفسهم بالتوحيد والتزموا العمل. إن الذين آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يبقى الفريق الأول ده كفر بالله، الفريق الثاني آمن. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا المفهوم بقى الإيمان. الإيمان ده مش منزوع عن العمل. يبقى أنا رجل مؤمن، طب فين رصيد العمل؟ فين السلوكيات؟ يبقى احنا هنقبل منك ذلك القول. انا رجل مؤمن ولكن احنا يبقى استمعنا للقول، يتبقى ايه؟ رؤيه العمل. فين بقى السلوك الدال على الايمان؟ عشان كده دايما بنجد هذا التلازم والترابط ما بين الايمان والعمل، مفيش فصل، ما دي جمله واحده، ايمان وعمل ده جمله واحده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دايما كده بنقرا يعني هذا المزج في كتاب الله سبحانه وتعالى بين الايمان والعمل الصالح. لأن ما أصلحش كده رجل مؤمن بلا إيمان، ما أصلحش تعمل بلا إيمان، يعني ما أصلحش رجل مؤمن بلا عمل. يبقى مؤمن بلا عمل لا، إيمان يبقى هنشوفه خلال العمل. عمل بلا إيمان لا، ده عمل يبقى إيه؟ مردود. وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه باء إيه؟ منثورة. يبقى لا، العمل بلا قاعدة إيمانية صحيحة مردود على أصحابي. رجل مؤمن كما يقول هو ما فيش سلوك يدل على ذلك، نقول لا، الإيمان هنراه من خلال السلوك. يبقى لا يكتفى بالقول، يبقى القول ده هيعبر عن إيماني، لكن اللي في الحقيقة التعبير الحقيقي بالأقوال، تعبير حقيقي بالأفعال بالسلوكيات. عشان كده دايما التلازم إيمان وعمل صالح. إلا الذين آمنوا الصالحات. يبقى لو في إيمان هنجده في العمل الصالح. يبقى هو رجل مؤمن لكنه لا يصلي، رجل مؤمن لكنه لا يصوم، رجل مؤمن لكنه يعني لا يخرج زكاة الأموال. يبقى على ذلك أين ذلك الأمر؟ ولذلك رأينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخذ القرار بقتال مانع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما منعوا الزكاة يبقى على ذلك شن عليهم الحرب، شن عليهم الحرب. إيه يا ترى لماذا شن عليهم الحرب؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. طب هم شاهدوا أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، لكن منعوا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى قام وحارب هؤلاء وبرز هؤلاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى هذا الشطر الأول هو هذه الإيمان هو ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى التفعيل بقى للإيمان. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أيضا من هذه الدروس المستفادة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى بنحتاج للتعرف على الله سبحانه وتعالى. يبقى معرفة تنزل في القلب ويكون لها الأثر على السلوكيات. يبقى إزاي أضبط سلوكياتي؟ من خلال علم العبد أو معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. يبقى إنكم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلوا له أندادا ذلك رب العالمين. أمر لا يصح أبدا اللي اتخذوا الأنداد أو آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، دي آلهة كلها مخلوقة، يعني يكفي بس يكفي نحن نتكلم على هذه الصفة صفة الخلق فقط. يبقى لما أصرف العبادة الخالق ولا مخلوق، يعني اللي يصرفها للمخلوق يعني على ذلك كيف تصرف العبادة للمخلوق دون الخالق؟ ده مخلوق مربوب مملوك للخالق سبحانه وتعالى، كيف تصرف له العبادة وكيف تكفر بالخالق؟ وهم يقرون أن الله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، طب إزاي تكفر بالخالق وكفره إزاي؟ هو بيقر أنه قال أن الله عز وجل هو الخالق وما دون رب مخلوق، لكن كيف يكفر بقى بالخالق؟ لأنه صرف العبادة لغيره، يبقى صرف العبادة لغيره. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يبقى معروف أن أو المعلوم أنهم كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد جميع المخلوقات، يبقى ما فيش أبدا إله عبدوه من دون الله قالوا عنه أنه خلق أو اشترك مع الرب سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك هم يقرون أنه أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق. ولكن رب سبحانه وتعالى بيّن أن ده كفر بالله لما صرف العبادة لغيره. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وده إحنا بنثبت أن الله سبحانه وتعالى الخالق، طب صرفت العبادة لغير الله إزاي؟ فلما صرفت العبادة لغير الله هذه صورة كفر هؤلاء بالخالق سبحانه وتعالى رغم من إقرارهم. يبقى احنا بنعرف في كتاب الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هتجد كده دايما إقرارهم أن يقول أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق، لكن لما صرفوا العبادة لغير الله فهم كفروا بالخالق، كفروا بالخالق. لأن لو احنا أقررنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق يبقى الكلام ده الإقرار ده ليه لوازم، يعني ليه لوازم وليه مقتضيات، من مقتضى ذلك الأمر ولازم هذا الأمر، ولازم هذا الأمر هو أن تصرف العبادة للخالق دون المخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قل أنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ودخان فقال له للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. من الذي صنع ذلك فعل ذلك خلق ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هو المستحق لأن تصرف له العبادة دون سواه. ده الكلام ده لو اتكلمنا على صفة واحدة، ما بالك بقى بهذه الصفات التي تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى وهي غير موجودة في الآلهة التي اتخذوها من دون الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزاق العباد، وما عبدوها من آلهة أو هذه الآلهة تعبدوها من دون الله يعني لم تخلق شيئا ولا تستطيع أن تجلب رزقا يعني لأحد، ولا تستطيع أن تجلب نفسها منفعة أو تدفع نفسها مضرة فضلا عن غيرها، يعني فضلا عن غيرها. يبقى الآلهة اتخذوها دي بالعقل كده، طب تستطيع جلب منفعة لنفسها؟ أبدا. طب تجلب إذا كانت مش قادرة تجلب منفعة نفسها هل تجلب لغيرها؟ ده هي عجز عن جلب المنفعة لنفسها. طب تستطيع دفع مضرة عن نفسها؟ لا تستطيع ذلك الأمر، هي أعجز ما تكون. طب هي كانت عاجزة عن دفع المضرة عن نفسها هل يا ترى تقوى على دفع المضرة عن الغير؟ لا تستطيع إذا كانت عاجزة عن نفسها. يبقى على ذلك ده خطاب عقله بالعقل كده، يعني بالعقل، يعني هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ لا ما يستووش. طب هل يستوي الذي يخلق مع الذي يعني مع المخلوق؟ لا يستوون بأي حال من الأحوال، لكن هم سووا بين الخالق والمخلوق لما صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فده كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يبقى لما أقررنا بذلك أن الله تبارك أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء يبقى يتطلب ده إيه؟ أن تصرف العبادة له دون سواء، أن تصرف العبادة له دون سواء. أيضا من هذه الدروس المستفادة ونخوفهم فما يزنهم إلا طغيانا كبيرا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. يعني فإن أعرضوا يبقى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد عشان يستقيموا على أمره. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لماذا أهلك هؤلاء، يبقى فكلا أخذنا بذنبه. فكذلك ونخوفهم فما يزنهم إلا طغيانا كبيرا. هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقص على هؤلاء ما حدث معهم السابقة، وأن الله عز وجل أخذهم بسبب الكفر والإلحاد وبسبب الذنوب والمعاصي، ومع ذلك بيتمادى الإنسان. يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرينا ذلك الأمر حتى إيه نستقيم. فإذ جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. ولذلك يبقى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى هذه الأمم دي يبقى طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى بسبب الطغيان بتاعهم، بسبب العصيان، بسبب الكفر، بسبب بعد هؤلاء عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهديناهم، رب سبحانه وتعالى أرسل لهم صالح دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أراهم الطريق، لكن استحبوا العمى على الهدى. يبقى تخيل بيحب الباطل على الحق ويحب الحرام على الحلال. يعني تخيل يبقى ده إنسان، يبقى ما بداخل هذا الإنسان لما يفضل الحرام على الحلال ويقدم الباطل على الحق ويقدم العمى على الهدى. يبقى هؤلاء ده كان قوم ثمود. وأما ثمود فهديناهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسول ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل وعرف هؤلاء بربهم وما هو المطلوب. يبقى بعد ما بان لهم الأمر ده ما كان اختيارهم إيه؟ يبقى اختاروا الضلال على الهدى، اختاروا بقى الباطل على الحق، اختاروا الحرام على الحلال. يبقى على ذلك يبقى زي إنسان يبقى عرض عليه كده يتزوج، تزوج، وبالتالي يعني إن كانت لك رغبة في النساء فتزوج ومعه ما تزوج به، لكن هو على ذلك سلك الطريق الآخر، سلك طريق الزنا والعياذ بالله. فطب أنت معك ما تتزوج به، هناك هذه امرأة طيبة يبقى تتزوج بها وتجد ما عند هذه، ولكن هو أبى إلا أن يكون إيه أن يأتي بهذه القاذورات. فماذا يستحق هذا الإنسان؟ قلنا هذا حلال وهذا حرام، هو فضل الحرام على الحلال، نقول ده حق وده باطل، فضل الباطل على الحق. فتخيل يبقى هذا إنسان أعمى ربنا سبحانه وتعالى بصيرة هذا الإنسان، فإنها لا تعمى إيه؟ أبصاره، لكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى أعمى في قلبه وبالتالي لا يميز، بل تراه يقدم الباطل على الحق. فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى يستحقون ذلك، يستحقون. يبقى لما نقرأ في أحوال الأمم السابقة دي هتجد يعني يستبين لك حلم الرب سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسول وهم كفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا الحق دهوت وأعطاهم المهلة وبين لهم الآيات على التي على مثلها يؤمن الناس ولكنهم أبوا إلا ذلك الأمر وأمهلهم الله عز وجل مهلة وبعد ذلك أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر وما ربك بظلام للعبيد. يبقى تخيل قلنا له ده طريق الحق اهو وده موصل ليه وده طريق الباطل. طريق الباطل ده لو مشيت فيه في الاخر كده في اخر هذا الطريق يبقى هتكب على وجهك في النار والعياذ بالله. فهو اختار هذا الطريق, اختار الطريق ده بعدما بينا له ان نهايه الطريق دي يبقى انت هتكب على وجهك في النار. يبقى كانك بتقول للانسان كده خلي بالك الطريق ده في نهايته كده في ناس يعني او في وحوش هتفترزك لو انت سرت. هو صار فعلى ذلك يبقى هو اختار الطريق على بصيره, اختار البصير الطريق. يبقى لما يهلك هذا الانسان يبقى على ذلك لا نتاسف عليه. ليه؟ لان هو مش دخل كده بطريق خطا ولم ينتبه. لا ده منتبه يعني منتبه وبينا له ان الطريق ده في نهايته كذا لكن هو اختار ايضا هذا الطريق. فلما يفترس يبقى هو الذي اختار ذلك الطريق. يبقى لما هؤلاء يكبون على وجوههم هم اختاروا الطريق ده هو ولذلك فاعترفوا بذنبهم. هتجد مش هيكب أهل النار على وجوههم في النار إلا فعلا لما يقروا أنهم قد أخطأوا فعلا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لكن اعترافهم ده يعني بعد فوات الأوان, بعد فوات الأوان. يبقى بعد ما قتل يعني ندم, نقول له خلاص ندم بتاعك ده ما ينفعش خلاص. يبقى ندمك ده هيرجع المقتول بعد ده؟ لا مش هيرجع. فهو ندمه بس وتأسف وأظهر الندم الشديد جدا بس بعد فوات الأوان. كان ممكن تندم على الفعل قبل أن تفعلها لكن ده فعل ونفذ السهم خلاص. فكذلك دولت لما حيعينوا يوم القيامة يظهرون الندم. لم يظهروا ذلك الندم والتأسف في الدنيا حتى صحيح المسار لكن ده أظهر الندم بعد فوات الأوان. خلاص فات الأوان, فات الأوان مهما يظهر بقى من الندم والتأسف. أصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى صاروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى أظهر ده الكلام ده بعد فوات الأوان. عشان كده احنا نسارع ونبادر. دي بتعلمنا ان احنا نبادر ونسارع. وإياك والطغيان, إياك والبغي, إياك. فقد تغتر بما أعطاك الله عز وجل من نعم, تغتر بها وتتكبر وتطغى زي عاده. فاما عاد فاستكبروا بالارض بغير حق وقالوا من اشد منا قوه. طب هو بيستطيل على الناس بهذه القوه؟ من الذي اعطاك القوه؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن تخيل بقى الطغيان انساه ان الله سبحانه وتعالى الذي اعطاه القوه والله تعالى لم يعطيك هذه القوه لكي تستطيل على الخلق او ان تفتري على الخلق أو أن تضغى أو تبغى على الخلق. لكن أنت المفترض النعم دي كلها استعملها فيما يقربني رب سبحانه وتعالى. لكن هم استعملوا هذه النعم في الكفر والإلحاد وكذلك استعملوها بصورة خاطئة. لذلك يعني وقالوا من أشد منا قوة. كان رب سبحانه أعطاهم القوة وفي المال وغير ذلك وكانت حضارة مدنية متقدمة لكن هم انشغلوا يعني ظنوا انه مفيش قوة يعني تقوى على منازلتهم او الوقوف امامهم. فماذا كانت النتيجة؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. يبقى اللي اعطاك القوة دي يبقى انت فكر كده, ما الذي اعطاك القوة؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهل انت بقى يعني اعطاك القوة وسلبت من رب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل منزع عن ذلك. ربك الذي اعطاك القوة يبقى تتذكر قوة رب سبحانه وتعالى. الذي اعطاك الغنى والمال ده ربك هو الغني سبحانه وتعالى الحبيب. لما اغناك يعني تخيل كده يبقى لما اغنيت فلان اعطيته من المال يعني ما وصل به الى الغنى. يبقى على ذلك نقول يبقى انت المال اللي عندك اكثر بكثير منه. مش ممكن يكون واحد هيغني انسان هو يفتقر. لا ده هو بيدينه من ماله واغناه يبقى هو عنده من المال الكثير. ده في الدنيا لا المثل اعلى. فالله عز وجل الذي اغناك يعني فكيف تستطيع الخلق تظنك انت يعني تستطيع بهذا الغنى؟ فالله عز وجل الذي اغناك يستطيع ان ايه ان يسلب منك ذلك الغنى. الذي اعطاك القوه يستطيع ان يسلب منك هذه القوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا من هذه الدروس المستفادة هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يعني هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ما يحشروا بها للنار يبقى يعني يستبين لهم ذلك الأمر. أيضا من هذه الدروس اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هنجد الشهود من نفسك، يعني شهود مش من غيرك، لا شهود الجوارح بتاعتي هي اللي هتشهد عليا، مش هجيب فلان ولا فلان، لا لا، ده انت الجوارح. الله تعالى يختم على الأفواه وتتكلم بقى الجوارح. ونختم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. هيشهدوا على الإنسان هم وجلودهم بما كانوا عملوا. وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا؟ يبقى تخيل بيكلم جوارحه كده، أنت ليه بتشهد عليا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى الجوارح الجلود اهي عارفه الخالق، وهم كفر وجحدوا ايات ربهم سبحانه وتعالى، فبيستعجبوا ليه تشهد علينا الجلود دهيت. فانتقن الله، يبقى هو الجلد احنا شايفينه صامد، ده هيتكلم يوم القيامه. انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. ايضا من هذه الدروس المستفاده يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى احذر من سوء الظن بالله، وده بيأتي نتيجة العقيدة الفاسدة. يبقى لو احنا صححنا العقيدة بالله استقامت لنا الدنيا واستقامت لنا الأعمال. لكن ده كان ظنهم ظن سيء، يبقى كان فساد عقيدة هؤلاء في ربهم. ولذلك كما قالوا كنتم تستترون أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أيضا من هذه الدروس اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.